بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية وهداية الله، وذكرنا المصادر الكبرى التي يتلقى منها المؤمن هدايته، وأولها الله سبحانه وتعالى، وثم النبوة، ثم وصلنا إلى الحديث عن الولاية باعتبارها امتدادا للنبوة، وذكرنا ما ورد في قوله تعالى اهدنا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من الإشارة إلى الولاية وضرورة البحث عن الصراط المستقيم من خلال من يمثلونه من الصالحين. وذكرنا ما قاله القائد الشهيد سيد حسين بدر الدين الحوثي في ذلك، ونواصل ما ذكره. قال أني في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لما ذكر أيضا الذين أنعمت عليهم، أليس الذي يعني ناس؟ صراط الذين أنعمت عليهم يعني ناس. الله تعالى لم يعرف الصراط المستقيم من خلال القيم، وإنما من خلال ناس، لأن ذلك الصراط تجلى فيهم كاملا بخلاف القيم. قيم تكون منفصلة، أشياء الكرم، الشجاعة، الإيثار، التقوى إلى آخره، العدل، لكن فيهم تجتمع كل هذه المعاني. يعني هذه مثل أشياء متفرقة ربما يصعب الجمع بينها وبين أن تجتمع في محل واحد. ولذلك عندما نتأسى بهم، عندما نسير خلفهم، عندما نقتدي بهم، عندما نعتبرهم قادتنا، تتمثل فينا تلك المعاني. قال واستدل بقوله تعالى ولكل قوم هاد، قال هكذا يقول الله، لابد للأقوام، لابد للأمة من هداة، من أعلام يقتدون بهم، يسيرون على هديهم، يتأسون بهم، ينهجون نهجهم، كما أن الباطل نفسه يحتاج إلى أعلام، حتى الباطل يحتاج إلى أعلام. ولهذا الله تعالى قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك يرد على الذين يذكرون عدم الحاجة إلى الأشخاص، فقال فمن يقول هذه العبارة لا حاجة للأشخاص؟ إذا أنت تريد بها أن تقول بهذه العبارة وتريد أن توجد شيء يعتبر مثال، أن تقول أن أول ما تقول إذن فلا حاجة له هو محمد صلى الله عليه وآله. أن الذين يقولون بأنه لا حاجة للأشخاص، هذا الكلام من لوازمه، من ضروراته، من نتائجه الخطيرة استغناء عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال لأنه جاء بكتاب عربي وكان بإمكانه أن ينزل عليه في شهر رمضان كله، يعني كل الكتاب، ويكلف من يكتب منه عدة نسخ ويعطيهم، وهو كتاب بلسان عربي مبين، كان يمكن أن يعطيهم هذا الكتاب ويقول لهم تجدون في هذا الكتاب كل شيء. ومحمد صلى الله عليه وآله قال يعود إلى بيته والله يفتح عليه، ولا قيمة للشحم واللحم كما قالوا، والقضية هي فكرة ومنهج. طبعا هنا يرد على أطروحات الذين يريدون عزل رسول الله صلى الله عليه وآله، ويريدون عزل وراثته الصالحين من بعده، العترة الطاهرة الذين أوصى بهم، فيقولون قضية فقط قضية حسبنا كتاب الله كما يقال، وبالتالي يلغون رسول الله ولا يعتبرونه ولا يهتمون به. وطبعا هذا ما أوقعهم في الحرج، ما أوقعهم في التيه، ما أوقعهم في الضلالة، لأنه لا بد من مرشد. ولكل قوم هاد، لا يكفي الكتاب وحده، الكتاب نعم فيه الحقائق، ولكن من يمثل تلك الحقائق؟ من يطبق تلك الحقائق؟ من يعلمنا كيف نطبق تلك الحقائق أو نعيش تلك الحقائق؟ حتى مفاهيم المرتبطة بتلك الحقائق. إذن هنا عندما عزلوا رسول الله وعندما عزلوا أولياءه وقعوا في الحرج، فحملوا القرآن ما لم يحتمل. وطبعا بما أن الإنسان لابد له من قدوة ولابد له من جهة يعتمد عليها، فبمجرد عزلهم لرسول الله دخل أئمة الضلال، فصار يعني كل شخص يعني يسمونه إماما، كما ذكرنا ابن خزيمة يسمونه إمام الأئمة، كعب الأحبار يسمونه من أئمة الدين، وصار بدل أن يتوجهوا مثلا للإمام علي الذي أوصى به رسول الله، اعتبروا كل الصحابة عدول وكلهم نجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وطبعا الصحابة اختلفوا فيما بينهم، اختلط، وهناك من تأخر إسلامه، وهناك الطلقاء الذين يشكوا حتى في إسلامهم، ومع ذلك اعتبروهم من أئمة الهدى. وبالتالي بدل أن يكون لهم مرجع موحد ثابت يسيرون خلفه ويهتدون به، صاروا يسيرون خلف أشياء، خلف أشخاص كثيرين جدا، ولذلك توزعت بهم طرق الضلالة وحصل الانحراف في الأمة. وفي قضايا بديهية مثل قضايا تنزيه الله أدخل التجسيم، قضايا عصمة الأنبياء فأدخلت التخطيئة وأدخلت الخرافات الكثيرة في هذا الأمر. ولذلك الذين عزلوا الأشخاص مع كون أشخاص محدودين عزلوهم استبدلوهم بأشخاص كثيرين جدا. الآن عندما نذهب إلى كتب الرجال خاصة في التيارات السلفية نجد عشرات الآلاف، يعني هم حتى عندما يتكلمون عن أي شخص يعظمونه لدرجة لا يمكن تصورها. لماذا؟ لأنهم وفي نفس الوقت يقول لك لا الحاجة للكتاب يكفينا الكتاب، وهم في نفس الوقت يضعون الكثير من الأنداد والأصنام ويتخذونها من دون الله تعالى. يقول السيد حسين والقضية هي فكرة، طبعا يتكلم عن هؤلاء يقولون والقضية هي فكرة ومنهج ولا قيمة للأشخاص. لماذا الكتاب الذي نزل بلسان عربي مبين نزل عليه ويقول للناس أطيعوه اتبعوه انصروه عزروه وقروه؟ قال لهم لماذا إذن القرآن الكريم يدعو إلى طاعة الله، إلى طاعة رسول الله وإلى نصره وتعزيره وتوقيره وغير ذلك؟ طبعا هذه كلها أدلة على ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله، وبالتالي هذه أدلة على ضرورة وجود أشخاص يمثلون الهداية ويكونون امتدادا للهداية، سواء كانوا أنبياء أو كانوا أولياء، يعني ولايتهم هي ولاية لله، يعني عندما نوالي الصالحين هو ولاء لرسول الله، وولاء لرسول الله هو ولاء لله سبحانه وتعالى، وحتى الولاية نفسها هي ولاء لله، نحن نوالي الصالحين ونرجع إلى أئمة الهدى حتى لا نقع في أيدي أئمة الضلال، لأن من جانب وابتعد عن أولياء الهداية لا محالة سيقع في أولياء الضلال. نعم قد لا يقع، ربما البعض ينظر فقط إلى بعض الأشياء مثل الصلاة والصيام ويقول انظروا هؤلاء يصلون، هل الدين فقط صلاة أو زكاة؟ أو الدين أكبر أعمق، ولذلك الشيطان أن يذكر أو يري الناس بعض الخصائص أو بعض الصفات يقولون انظروا كيف يقرؤون القرآن، انظروا كيف يهتمون بمخارج الحروف، فيركزون على قضايا فرعية ويتركون قضايا كبرى أساسية. وهو لذلك يذكر أن نفس أدلة النبوة هي أدلة الولاية. لماذا؟ لأن القصد هو الهداية، الهداية بالنبوة لها مجالها، الله تعالى يرسل رسالة من خلال النبي، ينزل شرائع من خلال النبي، ينزل هديا خاصا من خلال النبي، والولي ماذا يفعل؟ هو تبيين ذلك وتوضيحه وتطبيقه في الأزمنة المختلفة والرد على الانحرافات التي يقع فيها الذين أساءوا فهمه. وبالتالي هنا لابد من هذا الأمر امتداد، يعني هل مثال مثلا في العلوم، يعني مثلا شخص يعني مثلا نيوتن كتب كتاب في الفيزياء ثم لا يحتل في كل عصر، يعني منذ عصره إلى الآن لا زال هناك أساتذة يدرسون الكتاب الذي وضعه أو الكتب التي وضعها، وهكذا الفقهاء، يعني حتى الآن نجدهم يقول أجازني، كل شخص يقول أجازني فلان في الفقه الشافعي أو في الفقه المالكي أو في الفقه الحنفي إلى آخره، أو أجازني في الكتاب الحديثي الفلاني، فهم يحتاجون لهذا الأمر امتداد حتى يثبتوا أن هذا الكتاب لا زال له صلة بمؤلفه. فإذا كان هذا الأمر في هذه المؤلفات التي هي من إنتاج بشري، فكيف بالإنتاج بالهدي الإلهي حتى تضمن سلامته وتضمن عصمته؟ فقال السيد حسين ولأنها سنة إلهية، الله يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، أليس النبيين بشر شحم ولحم؟ الذين يقولون لا قيمة للشحم واللحم، الله تعالى قال فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، أي أن الهدي متمثل في أمرين، متمثل في الكتاب ومتمثل في النبيين المبشرين والمنذرين، أعلام ومنهج وقدوة ومنهج، لابد من هذا، لابد من الأمرين جميعا. ولذلك رسول الله في وصيته العظيمة للأمة كتاب الله وعترته. فرسول الله هنا أوصى بالكتاب الذي يحمل الحقائق ويحمل القيم ويحمل المنهج، وفي نفس الوقت أوصى بالعترة الصالحة الذين يمثلون الكتاب، وأخبر أنهما لا يفترقان، لا يستطيع أن نعزل أحدهما عن الآخر، لا نستطيع أن نكتفي بالكتاب ولا نستطيع أن نكتفي بالعترة. ولذلك حتى العترة نحاكمها للكتاب، والكتاب نفهمه من خلال تنفيذات ومن خلال بيان العترة. ولذلك المشكلة التي وقعت فيها الأمة ليست هي عدم التمسك بالكتاب، وإنما عدم التمسك بالماء بالولاية، ووضعوا بدل الولاية أئمة الضلالة، ففسروا القرآن بخلاف الحقائق التي جاء بها، وبالتالي وقع التأويل ووقع التحريف، وأصبح القرآن الكريم الذي هو كتاب الله العظيم المعصوم المقدس، أصبح هذا الكتاب وسيلة للأساطير والخرافات وغيرها. أصبحوا يقرؤون الآية الكريمة فيفسرونها بالخرافة وبالأسطورة، وبالتالي أصبح وسيلة، وصار أتى بعد ذلك من يعتقد أن القرآن الكريم يدل على تلك المعاني التي ذكرها أولئك المحرفون. يقول في ذلك المشكلة هذه، إذا واحد عنده أنه يستطيع أنه يصلح كل شيء، يعرف الحق من دون أحد، ولا هو بحاجة أحد، حتى ولا علي بن أبي طالب، هذه السلسلة كل أبوها إنما فقط رسول الله، لأنه لم يعد بالإمكان أن يستغني عنه، فممكن يحصل عنده أفكار من هذه. والقضية من أساسها ليست قضية إضافات تكاليف، هدايتنا نحن، من مصلحتنا نحن، أنه لابد من هذا الشيء. طبعا هنا الكلام في الإشارة إلى ضرورة الأشخاص، إلى ضرورة رسول الله، إلى ضرورة أئمة الهدى، مثل ما نحن لا نحتاج، لا نكتفي فقط بكتب الطب، بل نحتاج إلى الذهاب إلى الأطباء، لا نكتفي بكتب الأدوية، بل نذهب إلى الصيادلة، هكذا بالنسبة لهذا الأمر. طبعا بما أنه لا بد أن يكون هناك أولياء وهناك من يكونون امتداد للدين، فهذا الامتداد لا يكون إلا على أساس القدرة، ليس على أساس أي آخر، لا حتى على أساس النسب. الأساس الذي يقوم عليه الامتداد هو تلك القدرة العلمية والقدرة العملية إلى آخره. وطبعا هذا من خلال الواقع، من هو الشخص الذي كان جديرا بهذا الأمر؟ طبعا هو الإمام علي، باعتباره كان قريبا من رسول الله ومن صغاره الباكر، وبقي تلميذا له، ولم يختلط بالجاهلية، ودافع عن الإسلام بكل ما أوتي من قوة، وليس هناك من دافع عن الإسلام مثل ما دافع هو، وليس هناك أيضا من دافع عن الإسلام في مكة المكرمة مثل ما دافع أبوه. وبالتالي علي وأبوه كان لهما دور كبير جدا في حفظ الإسلام، في نشر، في حماية الإسلام، في حماية رسول الله صلى الله عليه وآله، بالإضافة إلى القدرات الكبيرة، الله تعالى أتاه العلم، أتاه الحكمة، الأخلاق العالية، السلوك الروحي الرفيع، وبالتالي كان أهلا لأن يمثل الدين، بخلاف يعني غيره من الصحابة الذين اختلطوا بالمشركين وكانت لهم علاقة بالمشركين وكانوا مشركين قبل ذلك، وبالتالي هناك فرق بين هذا بينه وبينه. فرسول الله صلى الله عليه وآله عندما أوصى به، وفي الأحاديث الكثيرة والواردة في المصادر المختلفة، لم يوصي به هكذا لكونه ابن عمه ولا لكونه صهره، وإنما لكونه تتمثل فيه القيم التي دعا الله إليها، وأنه أهل لهذا الأمر. ولذلك الذين فقط يقصرون نظرهم إلى الإمام علي باعتبار ابن عم رسول الله يسيئون فهمه، ويتصورون أن الدين هكذا، يعني كأنه عشيرة، أو ليس الأمر كذلك. وهكذا العترة الطاهرة عندما أخبر رسول الله وأوصى بهم بهذا الاعتبار، لأن الإمام علي ابنه الإمام الحسن والحسين كانوا أبناءه، وهكذا. وبالتالي العترة الطاهرة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله، واعتبرها لهذا الاعتبار. ولذلك إذا كان شخص مثلا من ينتسب لرسول الله ولم تتمثل فيه تلك القيم، طبعا هذا لا يمكن اعتباره من الذين أوصى به، الذين أوصى بهم الذين يجمعون بين القرآن الكريم وبين تلك النسبة الشريفة. وطبعا حتى هنا حتى لا يقع الاختلاط ولا تقع الشقاق في الأمة. ولذلك كانت تلك الوصية لها دورها الكبير في حفظ الأمة لولا أنها خلفت. وللأسف كل مصائب الأمة وكل بلاء الأمة بسبب تلك المخالفة، والحمد لله رب العالمين.